طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني أن من الحكمة أن يقي الإنسان نفسه وعرضه بماله، هذا أصل الشريعة. الجلال قال هنا ألقي على عرضي. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا إلى أن الصلح عن إنكار يجوز، الصلح عن إنكار يجوز، والشافعي رحمه الله قال لا، هذا من الباطل. والأئمة الثلاثة نظروا إلى جملة هذه النصوص، وإن كان هو باطلا لكن هو دفعه بشيء أفضل أو أكثر بطلانا منه. واحد تعرض الواحد في الطريق، صح مؤسسات، صح شركات، سمعته في السوق، يعني هو يعيش على سمعة، فجاء شخص وقال له أنت في كل ما فيك وانت اللي أخذت دراهم وكذا. جاء هذا الشخص قال كم اللي تقول أنت الدراهم؟ كان أقول 1000 دينار. كان هذه 2000، صح، أخذ 2000. هذا هو الصلح على إنكار، هو أصلا ما يقبل بها اللي يدفع به مسائل. لذلك أئمة يعني الأئمة الثلاثة قالوا هذا